نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو حاتم محمد بن حبان البسطي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر الحث على إعطاء السؤال وطلب المعالي. قال: حدثنا محمد بن صالح الطبري بصيمرة قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا، ولا ضرب بيده شيئا قط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ذكر الحث على إعطاء السؤال وطلب المعالي. والسؤال أي السائلين، جمع سائل، وهو من يعرض الإنسان سائلا وطالبا قضاء حاجة من حاجاته من مال أو طعام أو لباس أو علاج أو غير ذلك. قال: الحث على إعطاء السائلين وطلب المعالي، أي بفعل الخيرات، لأن المعالي إنما تنال بفعل الخيرات والتخلق بالأخلاق الفاضلات والآداب الكاملات. قال رحمه الله تعالى: ذكر الحث على إعطاء السؤال وطلب المعالي. وأورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي السؤال ولا يرد سائلا، وما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا أعطاه. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: ولا ضرب بيده شيئا قط. ولا ضرب بيده شيئا قط، وهذا فيه ما مر معنا في الترجمة السابقة في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الضرب. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، أو إخبار عن فعله، أنه ما ضرب بيده صلى الله عليه وسلم، ولهذا الضرب لا يصار إليه ويجتنب ويبتعد الإنسان عنه، ولا يفعله إلا ملجأ مضطرا إلى ذلك في تأديب، ولا يكون مبرحا مؤذيا ضارا، وإنما يكون في حدود ما يكون به التأديب. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: إني لأستحب للمرء طلب المعالي من الأخلاق مع ترك رد السؤال، لأن عدم المال خير من عدم محاسن الأخلاق، والندامة موكلة. قال: لأن عدم المال خير من عدم محاسن الأخلاق. عدم المال خير من عدم محاسن الأخلاق. إذا عدم الإنسان المال وعنده الدين فعنده رأس المال، لأن رأس مال المرء دينه وخلقه. لكن إذا فقدت الأخلاق ووجد المال فهذا وبال على الإنسان، ولهذا رأس مال المرء دينه وخلقه. نعم. والندامة موكلة بترك معالجة الفرصة، وإن الحر حق الحر من اعتقته الأخلاق الجميلة، كما أن أسوأ العبيد من استعبدته الأخلاق الدنية. ومن أفضل الزاد في المعاد اعتقاد المحامد الباقية، ومن لزم معالي الأخلاق انتج له سلوكها فراخا تطير في السرور. قوله الندامة موكلة بترك معالجة الفرصة، هذا المعنى السبق أن مر معنا نحوه عند المصنف رحمه الله تعالى، وذلك أن الفرصة من أبواب البر والخير إذا تهيأت للإنسان، لا يفوتها الفرصة من أبواب الخير إذا تهيأت الإنسان لا يفوتها، وإنما يحرص على انتهازها واغتنامها، لأن الفرصة إذا واتت للإنسان ربما لا تعود إليه مرة أخرى. قال: ولقد حدثني محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا هارون بن صدقة القاضي قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت يوسف بن أصباط يقول: ما كان المال مذ كانت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان. قوله أنفع منه في هذا الزمان ربما لما يراه مثلا من اشتداد الحاجة والضرورة لدى الناس، وأن المال أنفع ما يكون بيد المرء إذا اشتدت الحاجة وجعل ماله معونة لإخوانه وسدا لحاجتهم وعوزهم. قال: وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: بادر هواك إذا هممت بصالح خوف العوائق أن تجيء فتغلب، إذا هممت بسيء فتعده وتجنب الأمر الذي يتجنب. هذا كلام جميل جدا، لأن الهمة التي تكون عند العبد تارة تكون همة بخير وتارة تكون همة بشر. وهذا الناظم في نظمه هنا البديع يقول: بادر هواك إذا هممت بصالح، يعني إذا كانت الهمة التي عندك في أمر صالح فبادر، لا تتوانى ولا تتكاسل ولا تلقى هذا الأمر بالفتور، وإنما بادر إليه خوف العوائق، لأنك لا تدري ما يعرض لك هذا الأمر الذي واتت فرصته، لا تؤجله لأنه ربما ترغب في فعله فيما بعد ولا يكون مواتيا، فالصحة قد تضعف والمال قد يذهب والأعوان قد لا يوجدون. فالفرصة إذا واتت للإنسان في الخير ينبغي أن يغتنمها، لأنه لا يدري ما الذي يعرض له. قال: خوف العوائق أن تجيء فتغلب، لأن إذا جاءت العوائق فإنك تغلب، لا تستطيع أن تفعل الأمر الذي قد تهيأ لك فيما سبق ولم تفعله. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا تحركت همته وتهيأت له الفرصة في باب من أبواب الخير أن يغتنمها، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. قال: وأما إذا كانت الهمة همة الإنسان بسيء، إذا هممت بسيء، إذا كانت الهمة بسيء فتعده، اتركه وتجاوزه ولا تفعله، وتجنب الأمر الذي يتجنبه. فالهمة همتان: إما همة بخير هذه لا تفوت، وإما همة بشر فهذه يتجاوزها المرء ويتجنبها ويبتعد عن فعلها. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: ما ضاء مال ورث صاحبه مجدا، ولولا المتفضلون مات المتجملون، وليس يستحق المرء اسم الكرم بكف عن العذى إلا أن يقرنه بإحسان إليهم، فمن كثر في الخير رغبته وكان صناع المعروف همته قصده الراجون وتأمله المتأملون. ومن كان عيشه وحده ولم يعش بعيشه غيره فهو وإن طال عمره قليل العمر، والبائس من طال عمره في غير الخير، ومن لم يتأس بغيره في الخير كان عاجزا. كما أن من استحسن من نفسه ما يستقبهه من غيره كان كالغاش لمن تجب عليه نصيحته. ومن لم يكن له همة إلا بطنه وفرجه عد من البهائم، والهمة تبلغ الرتبة العالية لأن الناس بهممهم. قوله: ما ضاع مال ورث صاحبه مجدا، صاحب مفعول أول ومجدا مفعول ثاني، فالمال الذي ورث صاحبه مجدا ليس بمال ضائع، بل هو مال تحقق الانتفاع به تمام التحقق. ولولا المتفضلون مات المتجملون، وليس يستحق المرء اسم الكرم بالكف عن الأذى إلا أن يقرنه بالإحسان إليهم، يعني لا يكفي في باب الكرم واستحقاق هذا الكرم كف الأذى عن الناس، إلا أن يضيف إلى ذلك الإحسان إليهم وإكرامهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولقد حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة قال قال عبيد الله بن زياد بن زبيان: كان لي خال من كلب فكان يقول لي: يا عبيد الله هم هم، فإن الهمة نصف المروءة. يقول يا عبد الله هم، هذا فعل أمر من الهمة، هم فعل أمر من الهمة، قال فإن الهمة نصف المروءة. فإن الهمة، والمراد بالهمة هنا الهمة بالأمر الصالح والعمل الفاضل، لأن الهمة الصادقة إذا وجدت في العبد وجد بإذن الله العمل، إذا وجدت الهمة الصالحة الصادقة في العبد مستعينا بالله سبحانه وتعالى وجد العمل بإذن الله. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: قد بلونا الناس في أخلاقهم فرأيناهم لذي المال تبع، وحبيب الناس من أطعمه من أطمعهم، إنما الناس جميعا بالطمع. نعم، يعني هنا يتحدث عن من هذه نظرته، يعني من هذه نظرته في أمور الدنيا، لكن ثمة صفوة من العباد ليست لهم هذه النظرة، وإنما نظرتهم أخرى، وهي التحاب في الله والتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص البزاز بجند سابور قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا الحسن بن واقع الرملي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال سمعت كديرا أبا سليمان ضبي يقول: كان لقصر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم 8 أبواب، من حيث جاء السائل أعطي. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد الرقام بتصدر قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سمع رجلا إلى جنبه يسأل الله أن يرزقه 10,000 درهم وانصرف فبعث بها إليه. نعم. قال: وأنشدني الكريزي: لا تحقرن صنيع الخير تفعله، ولا صغير فعال الشر من صغره، ولو رأيت الذي استصغرت من حسن عند الثواب أطلت العجب من كبره. يقول: لا تحقرن صنيع الخير تفعله، يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فصنائع المعروف وفعائل الخير لا تحقرن منها شيئا، افعل كل ما تيسر لك من صنائع المعروف وأبواب الخير افعل، ولا تتردد ولا تحقر منها شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. وأيضا لا تستصغر من فعال الشر شيئا، وكل شر وإن صغر احرص على تجنبه، ولا تستصغرن من الشر شيئا. ثم يقول رحمه الله: فلو رأيت الذي استصغرت من حسن عند الثواب أطلت العجب من كبره، يعني تتعجب من كبر ثوابه. يعني انظر الآن كيف الآن نتعجب عندما نسمع الحديث يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال نعم، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. من تصدق بعدل تمرة، يعني تمرة أو ما يعادل تمرة، من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الله أو تلقاها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. تمرة تكون مثل الجبل، ربما لو قدم الإنسان تمرة متصدقا بها على محتاج ربما يستصغرها ويقول: ماذا تكون هذه التمرة؟ فيقول: لو رأيت الذي استصغرت من حسن عند الثواب، لو رأيته عند الثواب أطلت العجب من كبره، يعني تتعجب كيف أن هذا الصغير أصبح بهذا الحجم مثوبة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن الله عز وجل واسع الثواب واسع الإحسان واسع المن جل في علاه. قال سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله اليماني يقول سمعت صالح بن آدم يقول أنشد إنسان عند عبد الله بن جعفر هذين البيتين: إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع، فإذا صنعت صنيعة فاعمد بها لله أو لذوي القرابة أو دعي. فقال عبد الله بن جعفر: إن هذين البيتين يبخلان الناس، ينبغي لمن عمل بهذا أن يدعو لمن طلب حاجته لمن طلب حاجة بالبينة، بل تثبت الصنائع ويرمى بها مواضع القطر حيث حلت. يقول أنشد إنسان عند عبد الله بن جعفر هذين البيتين: إن الصنيعة لا تكون صنيعة، يعني الإحسان والبذل والعطاء لا يكون صنيعة وإحسانا وبذلا عطاء حتى يصاب بها طريق المصنع، يعني حتى تقع موقعها الصحيح في الإنسان المحتاج فعلا أو الفقير فعلا، أو يعني حتى تقع في موقعها الصحيح، أما ما سوى ذلك لا تكون صنيعة. فانظر هذا الفقه الجميل، قال عبد الله بن جعفر: إن هذين البيتين يبخلان الناس. إن هذين البيتين يبخلان الناس، كيف يبخلان الناس؟ لأن كل ما جاءه شخص يقول ربما أعطيه لا تكون هذه في موقعها، لا تكون في موقعها، ربما هذه الصنيعة ليست في محلها، وهكذا كل ما جاءه شخص أو عرض حاجة قال ربما هذه ليست في موضعها، فهذا يبخل الناس، يبخل الناس. قال: ينبغي لمن عمل بهذا أن يدعو لمن طلب حاجة بالبينة، يعني من عمل بهذا المعنى الذي ذكره الناظم أن كل من عرض له حاجة قال هات بينة وهات الشهود وأحضر جيرانك وأحضر كذا وحتى نتأكد، فهذا مما يبخل الناس. لكن يقول الصواب: بل تبث الصنائع، تبث الصنائع ويرمى بها مواضع القطر حيث حلت، ويرمى بها مواضع القطر حيث حلت. فالإنسان يحسن إلى الناس ويعينهم ويقف معهم في حاجاتهم، لكن لا يكون بهذه الطريقة التي ذكرها الناظم. نعم. قال: وفي مثله يقول العطابي: له في ذوي المعروف نعمى كأنه مواقع ماء القطر في البلد القفري، إذا ما أتاه السائلون لحاجة علت حمصابيه الطلاقة والبشري. نعم، يعني هذا من حسن عنايته بصنائع المعروف، كأنه مواقع ماء القطر، يعني لا تكون صنائعه في جهة معينة من بلده ومنطقته، بل أينما ذهب الإنسان وجد له صنائع وأعمال من أعمال معروف في جميع مثل مواقع القطر. قال: إذا مات أتاه السائلون لحاجة علته مصابيح الطلاقة والبشري، علته مصابيح الطلاقة والبشري. عادة إذا جاء الإنسان السائل تعلوه ماذا؟ ظلمة الضيقة والضجر من مجيئه إليه، لكن هذا تعلوه مصابيح الطلاقة والبشر لما قام في قلبه من حب صادق لمعاونة الناس ومساعدتهم وقضاء حوائجهم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثنا ابن أبي سعيد عن شيخ له قال: رأيت ابن المبارك يعض بيد خادم له، فقال له: تعض يد خادمك؟ قال: كم آمره ألا يعد الدراهم على السؤال؟ أقول له: أحث لهم حثوا. نعم. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه قال: قال إبراهيم بن أبي البلاد: حدثني أخي قال: رأيت الحجاج بمنى في عمله على العراق، وقام إليه رجال من أهل الحجاز يسألونه، فقال: توهمتم بنا أن بغير بلادنا، وما لكم منزل؟ من ها هنا من أهل العراق. من ها هنا من أهل العراق. فقام إليه تجار أهل العراق فقالوا هل من سلف؟ فقال هل من سلف؟ فقالوا نعم. فحملوا إليه 1000 درهم فقسمها. فلما قدم العراق ردها، وأكثر ظني أنها ومثلها معها. يقول هنا رأيت الحجاج بمنى في عمله على العراق، في عمله على العراق أي ولايته على العراق، وكان يطلق على الوالي عامل، عامل بمعنى الوالي والأمير، في عمله أي في إمرته على العراق. وقام إليه رجال من أهل الحجاز يسألونه، قام إليه رجال من أهل الحجاز يسألونه، فقال توهمتم بنا أن بغير بلادنا، يعني جاء سؤالكم لنا ونحن في غير بلادنا، يعني الأموال في بلادنا ليست معنا هنا، توهمتم بنا أن بغير بلادنا وما لكم منزل، هكذا في هذه النسخة وغير واضح، لكن في نسخة أخرى وما لكم مترك، وهذا واضح، وما لكم مترك. فيقول توهمتم بنا أن بغير بلادنا وما لكم مترك، يعني ما يمكن نترككم، وقد جئتم تسألون حتى وإن كنا في غير بلادنا لن نترككم، لن نترككم، يعني ما اكتفى بالاعتذار وقال يعني جئتونا في غير بلادنا والمال في البلاد، إن تأتون في بلادنا نعطيكم المتيسر، لا، اعتذر أولا بأن في غير بلاده ثم قال وما لكم مترك، وما لكم مترك، يعني لن نترككم بل سنقف معكم ما استطعنا. قال من ها هنا من أهل العراق، يعني من التجار أصحاب الأموال. فقام إليه تجار أهل العراق فقال هل من سلف؟ فقال هل من سلف؟ فقالوا نعم. فحملوا إليه 1000 درهم فقسمها، فلما قدم العراق ردها. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الواجب على العاقل أن يبدأ بالصنائع والإحسان الأفرض فالأفرض، يبدأ بأهل بيته ثم بإخوانه وجيرانه ثم الأقرب فالأقرب، ويتحرى المعروف والإحسان في أهل الدين والعلم منهم، ويتجنب ضد ما قلنا، لأن مثل من لم يفعل ما أومأنا إليه كما أنشدني الحسين بن أحمد البغدادي تصول على الأدنى وتجتنب العدا، وما هكذا تبنى المكارم يا يحيى، فكنت كفحل السوء ينزو بأمه ويترك باقي الخيل سائمة ترعى. يقول تصول على الأدنى وتجتنب العدا، تصول على الأدنى يعني على قرابتك، على جيرانك، على جماعتك، تصول عليهم وتشتد عليهم، والعدا لا يجدون منك هذه الصولة ولا يجدون منك هذه الشدة. نعم. قال وأنشدني البسامي وكنت كمحراق الذي في سقائه لرقراق ماء فوق رابية صلدي، كمرضئة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها، هذا الضلال من القصد. يعني من يكون إحسانه ومساعدته للناس مثلا البعيدين عنه وأقارب بأشد الحاجة إلى مساعدته فلا يساعدهم، فمثله هذا المثل الذي ذكره، فذكر مثلين، الأول قال كمهريق الماء فوق رابية صلد، الذي يصب الماء فوق الرابية الصلد ما تنتفع الرابية منه، وإنما الذي ينتفع منه بطون الأودية ومنابت الشجر، فيقصد أنه ما ينتفع من عندك بما لديك من صناعة خير، وإنما هي لأناس بعيدين. والمثل الثاني كمرضعة أولادي أخرى وضيعت بني بطنها. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى العاقل يبتدئ بالصنائع قبل أن يسأل، لأن الابتداء بالصنيعة أحسن من المكافأة عليها، والإمساك عن التعرض خير من البذل، والصناعة إنما تحسن بإتمامها والتحافظ عليها بعدها، لأن بصلاح الخواتم تزكو الأوائل، والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطية، والناس في الصناعة على ضربين شاكر وكافر. ولقد أنشدني بعض إخواننا: وما الناس في حسن الصنيعة عندهم وفي كفرهم إلا كبعض المزارع، فمزروعة طابت وأضعف ريعها ريعها، ومزروعة أكدت على ومزرعة أكدت على كل زارع. يقول: وما الناس في حسن الصنيعة عندهم وفي كفرهم إلا كبعض المزارع، يعني مثلهم مثل المزارع، والمزارع على نوعين، المزارع على نوعين، والناس في حسن الصنيعة على نوعين، يعني في منهم من هو شاكر ومنهم من هو كافر. فالمزارع أيضا على نوعين: فمزرعة طابت وأضعف ريعها، هذا نوع من المزارع، وهذا مثل للشاكر. والمزرعة الأخرى: ومزرعة أكدت على كل زارع، ومعنى أكدت أي منعت وضيقت، أكدت أي منعت وضيقت. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، وأعطى قليلا وأكدى أي منع، أكدى أي منع. ومزرعة أكدت على كل زارع أي منعت وضيقت. فالناس على قسمين مثل المزارع، يعني مزرعة طيبة وتعطي صاحبها أنواع الثمار، ومزرعة تمنع وتضيق ولا يجد فيها المزارع بغيته. نعم. قال: وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: ومن يدع المعروف في غير أهله يكون ضائئا في غير حمد ولا أجر، وحسب امرئ من كفر نعمى جهودها وإن وقعت عند امرئ غير ذي شكر. إذا كان وضع المعروف في غير أهله عن علم بذلك، أما إذا صنع المعروف مبتغيا به وجه الله سبحانه وتعالى ولا وقع في غير أهله فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: لعمرك ما المعروف في غير أهله وفي أهله إلا كبعض الودائع، فمستودع ضاء الذي كان عنده ومستودع ما عنده غير ضائع. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الهمج من الناس إذا أحسن إليه يرى ذلك استحقاقا منه له، ثم يرى الفضل لنفسه على المحسن إليه، ولا يحمد عند الخير ولا يشكر عند البر، ويتعجب ممن يشكر ويذم من يحمده. إذا امتهن العاقل بمثل من هذا نعته استعمل معه ما أنشدني الكريزي: إن ذا اللؤم إذا أكرمته حسب الإكرام حقا لزمك، فأهنه بهوان إنه إن تهنه بهوان أكرمك. يعني يتحدث هنا عن صنف من الناس، عن صنف من الناس، يعني وصفهم بالهمج، ويرى أنه جدير بالإحسان وأنه مستحق، وإذا أحد وقف معه وساعده ما يشكر له إحسانه ولا يعتبر له معونته وفضله، بل يرى أن هذه المساعدة حق له وأنه واجب عليه أن يساعده. وإذا وجد آخر يشكر من أحسن إليه يتعجب منه، ولا يرى أن هذا الحمد والشكر له في محله. فبعض الناس يعني هذه صفته لما قام في نفسه من اللؤم الشديد، لما قام في نفسه من لؤم شديد. يقول: إن ذا اللؤم إذا أكرمته حسب الإكرام حقا لزمك، حسب الإكرام حقا لزمك، ولهذا لا يشكر إكرام الكريم. نعم. قال: وأنشدني الأبرش: إذا أوليت معروفا لئيما يعدك قد قتلت له قتيلا، فكن من ذاك معتذرا إذا إليه. أوليت معروفا لئيما يعدك قد قتلت له قتيلا، يعني ما حتى السلامة ما حصلت، حتى السلامة ما حصل، يعدك قد قتلت له قتيلا. نعم. فكن من ذاك معتذرا إليه وقل إني أتيتك مستقيلا. يعني بعد ما تحسن إليه هو يعتبرك قد قتلت له قتيلا ويتسلط وكذا، فيقول: فكن من ذاك معتذرا إليه وقل إني أتيتك مستقيلا، يعني جيت أطلب منك العذر. نعم. فإن تغفر فمجترمي عظيم، وإن عاقبت تظلم لم تظلم فتيلا. فإن تغفر يعني لخطأي معك فمجترمي عظيم، أنا أخطأت خطأ عظيم، وإن عاقبت لم تظلم فتيلا، مع أنه وإنما كان محسنا إليه. ولست بعائد أبدا بهذا، وقد حملتني حملا ثقيلا. ولست بعائد أبدا لهذا، يعني هذه المعونة لك والمساعدة التي اعتبرت بهذا الاعتبار لست عائد إليها أبدا. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: أهنأ الصنائع وأحسنها في الحقائق وأوقعها بالقلوب وأكثرها استدامة للنعم واستدفاعا للنقم ما كانت خالية عن المنن في البداية والنهاية. فإذا كانت البداية خالية عن السؤال والنهاية معترية عن الامتنان فهو الغاية في الصنيعة والنهاية في الإحسان. ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن صنيعة مربوبة خالية من المنن. صنيعة مربوبة أي معتنى بها ومقدمة باللطف والإحسان والإكرام وخالية من المنن. نعم. قال: حدثنا محمد بن عذار بن محمد الحارثي بالبصرة قال: حدثنا صهل بن زادوية قال: حدثنا محمد بن أبي الدواهي عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أحسن الدنيا وإقبالها، وإن أطاع الله من نالها، ومن لم يواس الناس من فضل. ما أحسن الدنيا، ما أحسن الدنيا وإقبالها، إذا أطاع الله من نالها، ومن لم يواس الناس من لم يواس الناس من فضلها عرض للإدبار إقبالها. فاحذر زوال الفضل يا هائرا، وأعط من الدنيا لمن سالها، فإن ذا العرش سريع الجزاء يخلف بالحبة أمثالها. نعم. يعني قوله من لم يواس الناس، يعني يقف معهم ويعينهم ويساعدهم من فضلها، يعني الدنيا، عرض للإدبار إقبالها، يعني تسبب بإدبار الدنيا عنه بدل أن كانت مقبلة عليه. قال: حدثنا محمد بن المهاجر قال: حدثنا محمد بن أحمد بن النضر المعني قال: حدثني سعيد قال: حدثني أبوك يعني أباه أحمد بن النضر قال: كان بالكوفة قوم من العرب، فأصابت رجلا منهم حاجة، فكان عياله يغزلون ويبيعون، وكان يشركهم فقالوا: لا تعود علينا بشيء. وما يشركهم يعني في ما يربحونه ويحصلونه من الغزل، فكان يشركهم فيه ويشاركهم فيه وهو لا يعمل معهم. فقالوا: لا تعود علينا بشيء، وما نكسب تشركنا فيه. فأنف من قولهم، فخرج يؤم يعني بغداد. كان هذا كلامهم لوالدهم، فأنف من كلامهم. نعم. فخرج يؤم بغداد، ولم يدخل بغداد قبل ذلك، وليس له حميم ولا قريب بها، فدخلها ومر على وجهه، فمر على باب يعقوب بن داود كاتب المهدي، فرأى قوما جلوسا عليهم بزة، فقال: ما أخلق هؤلاء، دعوا إلى وليمة، لو دخلت معهم لألي أصيب شبعة. فاندس معهم، فخرج الآذن فقال: ادخلوا. فدخلوا إلى دار قوراء كبيرة، وإذا بهو في صدر الدار، فجلسوا في البهو يمنة ويسرة، وأخلوا صدر، فجاء يعقوب فسلم عليهم وقعد، ثم قال: يا غلام هاتي. فجاء بصوان عليها مناديل مغطى بها، وإذا فيها أكياس، فقال: أعطهم. فوضعوا في حجر كل رجل منهم كيسا، ووضعوا في حجري كيسا حتى فرغ منهم، ثم قال: أعد عليهم. فوضع في حجر كل رجل منهم كيسا، فوضعوا في حجري كيسا حتى والى بين خمس أكياس، ثم قال: قوموا مبارك لكم، وقد تعينه الخدم، وليس له عندهم اسم ولم يعرفوه. ولما بلغ الدهليز ربطوه، فصاح وصاحوا، فسمع يعقوب الصوت، فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل دخل مع هؤلاء القوم لا نعرفه. فقال: علي به. فقال له: يا عبد الله، ما أدخلك هذه الدار؟ فقص عليه القصة وسبب الذي دخل له. فقال له: من أين أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال من يعرفك بالكوفة؟ قال يعرفني فلان وفلان. فصمى له قوما يعرفهم، فقال خلوا عن الرجل إنا كاتبون إلى هؤلاء القوم، فإن كان الأمر ألا ما ذكرت فتعال كل سنة في هذا الوقت ولك عندنا مثل هذا. وكتب إلى القوم فسألهم فكتبوا بمعرفته، فكان يجيء أيام حياته فيأخذ 5000 وينصرف، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الحث على الضيافة وإطعام الطعام. قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال رحمه الله تعالى: ذكر الحث على الضيافة، ذكر الحث على الضيافة وإطعام الطعام. المراد بالضيافة إكرام الضيف، إكرام الضيف القادم على الإنسان. وأورد الحديث: فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وهذا الإكرام للضيف لا يختص بالطعام المقدم أو نوعه قلة وكثرة، وإنما هو أشمل من ذلك، فيشمل تقديم الطعام، ويشمل حسن الاستقبال وجمال الملاقات، ويشمل إجلاسه في المكان المناسب والسؤال عن حاله وتفقد أمره إلى غير ذلك من المعاني. لأنه قال فليكرم ضيفه، ولم يعين نوعا من الإكرام، فيبقى الحديث على عمومه يتناول كل إكرام ممكن قوليا أو فعليا، يتناول كل إكرام ممكن للضيف قوليا أو فعليا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: إني لأستحب للعاقل المداومة على إطعام الطعام والمواظبة على قرى الضيف، لأن إطعام الطعام من أشرف أركان الندى، ومن أعظم مراتب ذوي الحجى، ومن أحسن خصال ذوي النهى. ومن عرف بإطعام الطعام شرف عند الشاهد والغائب، وقصده الراضي والعاتب، وقرى الضيف يرفع المرء، وإن رق نسبه إلى منتهى بغيته ونهاية محبته، ويشرفه برفيع الذكر وكمال الذخر. قال حدثنا محمد بن زنجوي القشيري قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا الداراوردي عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم أول من أضاف الضيف. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب قال حدثنا الأصمعي قال أخبرني نافع بن أبي نعيم قال: قال رجل ممن قد أدرك الجاهلية: قدمت المدينة فإذا مناد ينادي من أراد الصحم واللحم فليأت دار الدليم، وهو جد سعيد بن عبادة سعد بن عبادة بن دليم بن سيد الخزرج، ثم ضرب الزمان من ضربه، فقدم المدينة فإذا مناد ينادي فقدمت المدينة فإذا مناد ينادي من أراد الشحم واللحم فليأت دار عبادة، ثم ضرب الزمان من ضربه فقدمتها فإذا مناد ينادي من أراد الشحم واللبن واللحم فليأت دار سعد. قال أبو حاتم: يعني أن يعني هذا الإطعام حتى مع التغير وشدة الأحوال على الناس بقي بيته بيت رخاء مما كان عليه من بذل وعطاء وإكرام للضيف، فتغيرت الأمور وأصبح الناس في شدة، ومع ذلك النداء باقي في هذا البيت، لأن هذه الصنائع العظيمة الإكرام للضيف وإطعام الطعام حتى في الشدائد وتغير الأحوال في البلد باقي. يقول: جئت في وقت اشتداد الأمور وإذا الأمر كما هو، أن منادي ينادي من أراد الشحم واللحم فليأتي دار عبادة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عرف بسؤددي وانقاد له قومه ورحل إليه القريب والقاصي، لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيف. يعني أن إطعام الطعام وإكرام الضيف من أعظم الأمور التي لها وقعها وأثرها في نفوس الناس. والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام، ولا تعد السخي من لم يكن فيه ذلك، حتى إذا إن أحدهم ربما صار في طلب الضيف الميل والميلين. صار في طلب الضيف الميل والميلين، يعني يقطع مسافة يبحث عن الضيف. قال رحمه الله تعالى: ولقد حدثني محمد بن المنذر قال حدثنا علي بن الحسن الفلسطيني قال حدثنا أبو بكر السني قال حدثنا محمد بن سليمان القرشي قال بينما أنا أصير في طريق اليمن إذا أنا بغلام واقف على الطريق في أذنه قرطان، وفي كل قرطة جوهرة يضيع وجهه من ضوء تلك الجوهرة، وهو يمجد ربه بأبيات من شعر، فسمعته يقول: مليك في السماء به افتخاري، عزيز القدر ليس به خفاء. فدنوت إليه فسلمت عليه، قال: ما أنا براد عليك سلامك حتى تؤدي من حق الذي يجب لي عليك. قلت: وما حقك؟ قال: أنا غلام على مذهب إبراهيم الخليل صلوات الله عليه، لا أتغدى ولا أتعشى كل يوم حتى أصير الميل والميلين في طلب الضيف، فأجبته إلى ذلك. قال: فرحب بي وصرت معه حتى قربنا من خيمة شعر، ولما قربنا من الخيمة صاح: يا أختاه. فأجابته جارية من الخيمة: يا لبيكاه. قال: قومي إلى ضيفنا هذا. قال: فقالت الجارية: اصبر حتى نبدأ بشكر المولى الذي سبب لنا هذا الضيف. قال: فقامت وصلت ركعتين شكرا لله. قال: فأدخلني الخيمة فأجلسني، فأخذ الغلام الصفرة وأخذ أناقا له ليذبحها، فلما جلست في الخيمة نظرت إلى جارية أحسن الناس وجها، فكنت أسارقها النظر، ففطنت لبعض لحظاتي، فقالت لي: مه، أما ألمت أنه قد نقل إلينا عن صاحب يثرب، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن زن العينين النظر، أما إني ما أردت بهذا أن أوبخك، ولكن أردت أن أؤدبك لكي لا تعود لمثل هذا. فلما كان وقت النوم بت أنا والغلام خارج الخيمة، وباتت الجارية في الخيمة. قال: فكنت أسمع دوي القرآن الليل كله أحسن صوت يكون وأرقه. فلما أن أصبحت قلت للغلام: صوت من كان ذلك؟ فقال: تلك أختي تحيي الليل كله إلى الصباح. قال: فقلت: يا غلام، أنت أحق بهذا العمل من أختك، أنت رجل وهي امرأة. قال: فتبسم ثم قال: ويهك يا فتى، أما ألمت أنه موفق ومخذول. وأنشد. نعم، يعني هذه القصة التي ساقها هي لا تخلو من تكلف، والمتن أيضا لا يخلو من شيء من النكارة، لا يخلو من شيء من النكارة. يعني ذكر في ثنايا القصة، قال عن نفسه: أنا غلام على مذهب إبراهيم، أنا غلام على مذهب إبراهيم، وذكر فيما بعد قال أنه قد نقل إلينا عن صاحب يثرب، نقل إلينا عن صاحب يثرب، ثم يذكر بعد ذلك عن أختي أنها قامت الليل تصلي بالقرآن. فهذا كلام يعني لا يخلو من النكارة، ولا يخلو أيضا من شيء من التكلف. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: إذا ما أتاك الضيف فابدأ بحقه قبيل العيال، إن ذلك أصوب، وعظم حقوق الضيف، واعلم بأنه عليك بما توليه مثن وذاهب. أنبأنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن محمد الزهري عن الحسن بن عيسى بن ماسرجس قال: صحبت ابن المبارك من خراسان إلى بغداد فما رأيته أكل وحده. نعم. قال حدثني محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا أبو عمية قال حدثنا عصام بن عمرو أبو حميد الطائي قال حدثنا عمرو بن هانئ قال: كان رافع بن عمير بن عمرو السنبسي فخذ من طي يغذي أهل ثلاثة مساجد ويعشيهم يوما بثرائد ويوما برطبة، يعني الحيس، وما له قمص إلا قميص هو لجمعته. لعلها يعني تراجع: ويوم بوطبة، الوطبة هو الحيس. في أحد مع نسخة أخرى؟ ها؟ رطبة. نعم. عندكم كذلك؟ الوطبة هي الحيس. وما له قميص إلا قميص هو لجمعته وهو للبيت. يعني مع هذا الكرم ما عنده قميص إلا قميص لجمعته وهو للبيت، يعني ليس عنده. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: يجب على العاقل ابتغاء الأضياف وبذل الكسر، لأن نعمة الله إذا لم تصن بالقيام في حقوقها ترجع من حيث بدأت، ثم لا ينفع من زالت عنه التلهف عليها ولا الإفكار في الظفر بها. لا ينفع من زالت عنه التلهف عليها. نعم. ولا الإفكار في الظفر، التحسر والتندم. نعم. ولا الإفكار في الظفر بها، وإذا أدى حق الله فيها استجلب النماء والزيادة، واستذخر الأجر في القيامة، واستنقص إطعام الطعام. وأنصر قرى الضيف هو ترك استحقار القليل وتقديم ما حضر للأضياف، لأن من حقر منع مع إكرام الضيف بما قدر عليه، وترك الادخار عنه. هذا سبحان الله كلام جميل، ليتنا نعيه. يعني انتبه لكلامه، يقول: وعنصر قرى الضيف هو ترك استحقار القليل. ترك استحقار القليل، يعني كثير من الناس تجد مثلا يمتنع عن تضيف ضيف أو استضافة ضيف بأنه ما يجد إلا شيء قليل، يقول ما يكفيه ولا يناسب ولا يصلح، فيستحقر القليل. لكن لو ابتعد الناس عن هذه التكلفات، وكما يقولون قديما: الجود من الموجود، الجود من الموجود، المتيسر يقدم. فإذا كان يستحقر القليل فهذا سيتسبب في ترك إكرام الضيف، يتسبب في ترك إكرام الضيف، لأن إذا كان لا يقدم للضيف إلا كما يسمى ما يليق بمقامه ومكانته، والموجود في البيت يعني شيء قليل، قطعة خبز وقليل من الفول ما تصلح له إلا ذبيحة، والوقت الآن ما عندي ذبيحة أستطيع أن أقدمها له، سأتعذر منه بأي طريقة ولا أقدم له هذا القليل. فهذا المعنى الذي ذكره حقيقة جميل جدا. كثير من الناس يعني أصبح يفوت على نفسه باب هذا الباب الذي هو باب إكرام الضيف لهذا السبب. يقول: عنصر قرى الضيف هو ترك استحقار القليل. عنصر قرى الضيف، القرى هي هو الإكرام، القرى قرى الضيف يعني إكرام الضيف. فعنصر إكرام الضيف هو ترك استحقار القليل، يعني أن تقدم له ما تيسر عندك، أن تقدم له ما تيسر عندك، وتقديم ما حضر للأضياف، وتقديم ما حضر للأضياف. قوله: وتقديم ما حضر للأضياف، هذا مثل العبارة التي أشرت إليها: الجود من الموجود، تقديم ما حضر للأضياف، يعني تقدم لهم المتيسر عندك. لأن من حقر منع، لأن من حقر، ما معنى حقر؟ يعني استحقر القليل من الطعام منع. لكن إذا كان الإنسان إذا رأى الضيف أخذ بيده وأكرم بالموجود، لو كان تمرا قليلا، لو كان ماء يقدمه، لو كان كأسا من من من من من عصير أيا كان. أذكر ذهبت مرة إلى أحد الدول، فمررت بمنطقة في الطريق، صلينا في مسجد، وإذا بشخص سلم علي بحرارة، قال: أنا من طلاب الجامعة ودرست عليكم، بيتي هنا، أريد أن تتفضل عندي وأكسب دخولك البيت. وذهبت معه، فدخل البيت وجلس على حصير عنده، بيته يعني متواضع جدا، وذهب وجاء بماء وضع فيه ملعقة صغيرة من العسل وحركه بالماء وقدمه لي، والله كان طعمه جميلا. يعني ربما لو قدم الإنسان ذبيحة وأشياء ليست بطعم هذا الماء القليل، وحرك بملعقة صغيرة من العسل، حركه وقال هذا المتيسر، وقدمه بلطف، فكان طعمه جميلا. يعني مشيت منه وها أنا أحدثكم عنه وله أكثر من 10 سنوات،